الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو أوان الانتهاء والفراغ من تفسير سورة النبأ. قلنا قد ذكرنا في آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي أشد آية على الكافرين أو من أشدها عليهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والقرآن مثاني، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر الليل ذكر النهار، وهكذا. فإن الأمور تتضح بضدها وتظهر وتبين حتى يتحقق المعنى. الأمر الثاني أن القرآن ترغيب وترهيب، الدعوة الصحيحة لا تكون إلا بهذين، الخوف والطمع أو الرجاء، الترغيب والترهيب. على هذا فطر الله الناس الفطرة الصحيحة التي فطرهم عليها، التي حادوا عنها وتركوا الجادة. ففطرة الله أن النفوس تفر مما ترهب وتسارع إلى ما ترغب، فكيف والله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم القوي الغفور، فالمفر منه إليه وإذا أردت أن تجير نفسك من النار فليس إلا باللجوء إلى الله، هو وحده سبحانه وتعالى الذي يخاف ويرجى. وهذه السورة سورة النبأ، أي سورة الخبر، الخبر الذي تباينت أقوال المشركين فيه، الخبر الذي تحدثوا فيه وسائل بعضهم بعضا، وهو مطلع هذه السورة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وزجرهم زجرا بعد زجر، كلا سيعلمون هذا النبأ، ثم كلا سيعلمون هذا الخبر، خبر يوم القيامة وما يكون فيه. ثم ذكرهم بنفسه سبحانه وبقدرته وقوته وخلقه وأمره، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فأنبتنا به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نسيت هذا كله وهو لا ينسى؟ غفلتم عما هو أبين من الشمس؟ أليس ذلك بقادر؟ ثم قال لهم ردا على أسئلتهم وما تحدثوا به: إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت يفصل الله سبحانه وتعالى بينكم وبين نبيه ومن آمن معه. هذا اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل النفخة التي أمر الله بها، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وتخيل الموقف، جاءوا أفواجا أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم بين الفصل، إن يوم الفصل يوم القيامة، فقال للفريق الأول: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا موافقا لأعمالكم إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذا أرادوا فرجة أو فسحة أو معافاة مما لقوه فلا سبيل، إنما يزدادون من العذاب. آية يأستهم وقنطتهم، ولهذا كانت من أشد الآيات على أهل النار. ذوقوا المذكور كله من العذاب، طب وماذا بعدها؟ فلن نزيدكم إلا عذابا، مزيد من هذا العذاب. ثم يأتي بالمثاني ويذكر ما هو ضد ذلك، ويذكر الرجاء بعد الخوف، فيقول سبحانه: إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا هذه السورة المقابلة للسورة الأولى التي تشمئز منها القلوب وتخاف منها النفوس. إن جهنم كانت مرصادا إن للمتقين مفازا. هذا بيان لحال المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير بعد أن بين حال الكافرين وما أعد لهم من الشر. والمفاز مصدر بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والظفر بالمطلوب والنجاة من النار. إن للمتقين فوزا. وفوزا مصدر أو مفازا مصدر، يعني لهم منبع الفوز مصدر الفوز، فإنه لا نعيم إلا نعيم الجنة، ولا فوز على الحقيقة إلا من فاز بالجنة. لا فائز إلا من فاز بالجنة. لو فزت بكل شيء ونجحت في كل الاختبارات والمسابقات ونلت أعلى الدرجات فذلك ليس بفوز. الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة. كل ما نحصل من غير الجنة في الحقيقة ليس بفوز، لأنه يفنى، لأنه لا يبقى، لأنك لا تدري ما فيه أصلا حتى إن كان ظاهر الخير. أما الجنة فهي الدار الخالصة، ما فيها إلا الفوز، هي الفوز. إن للمتقين فوزا، إن المتقين مفازا. أنت سمعتوا قبل كده كلمة مفازة؟ المفازة دي اللي هي إيه؟ الصحراء. فلماذا سميت الصحراء مفازة؟ المشهور أنها سميت بذلك تفاؤلا. اللي تاه في الصحراء يقول لك تاه في المفازة حتى يتفاءلوا أنه سيعود. ابن القيم له كلام طويل في رد هذا إلى غير ما ذكر، ولكن الشاهد إن للمتقين مفازا أي فوزا. المعنى الثاني قال ابن عباس: المفاز هو المتنزه، المكان الذي يتنزه فيه يسمى إيه؟ مفاز. يبقى نروح المفاز يعني نروح الايه؟ المتنزه. فازوا فنجوا من النار. إن للمتقين مفازا، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم فسر هذا المفاز هذا المكان الذي يتنزهون فيه. فقال: حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فذكر بعض نعيم أهل الجنة. حدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان الذي أحيط بسور المحوط عليه يسمى حديقة. فأحدق السور به يعني دار حواليه. حدائق بساتين محفوظة مصونة ملفوفة محوطة بأسوار لا يعلم جمالها ولا حسنها إلا الله. وأعنابا، مع أن الحدائق تشمل ألوان الثمار ولكن خصت الأعناب بالذكر لشرف هذه الفاكهة. وطبعا ليس العنب كالعنب، فكل ما رأيت من العنب ستعلم أنه ليس بعنب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات يمسك هكذا. فلما سأله الصحابة عن هذا الفعل الذي فعله في الصلاة قال: أدنيت مني الجنة وقربت حتى أمسكت عنقودا من عناقي بها، أما إني لو أتيتكم به لوسعكم، يعني تأكلوا منه لغاية لما تقوم الساعة وهو العنقود. فالمسألة فوق الوصف، هذا كحجم غير الطعوم واختلافها، وأتوا به متشابها. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا وصف الحور العين. الكواعب جمع كاعبة، وهي الناهدة، يقال كعبت الجارية تكعب تكعيبا وكعوبا، ونهدت تنهد نهودا، يعني ظهر ثديها نهدها. والمراد أنهن نساء كواعب تكعبت ثديهن وتفلكت، أي صارت ثديهن كالكعب في صدورهن. الثدي الكعب عكسه الثدي المتدلي، أي ليس ثديهن متدلية على بطونهن، بل هي كاعبة ناهدة في صدرها. وهذا أبهى ما تكون فيه الجواري والنساء. وكواعب قال ابن كثير: أي ثديهن نواهد لم يتدلين. وهذا الوصف إنما هو وصف البكر، فهذا يوافق أنهن أبكار، فهي بكر لم ترضع حتى يتدلى ثديه. فهذه أسباب تدلي الثدي، أنها ترضع المرة تلو المرة، فلا تزال أنسجة ثديها بهذا الاستعمال والامتهان تتدلى. وهذا يبين حق أمك عليك، إذا أنها تفقد ما تعتز به النساء من الجمال والحسن لأجل أن تطعم أنت. ولهذا كثير من الأمهات في هذه العصور المتأخرة تحافظ على ثديها بعدم الرضاعة لتبقى كعبا ناهدا. وهذا ما ظهرنا في هذه العصور التي امتلأت بالأمور المخالفة للفطرة. وكواعب أترابا، المعنى الثاني قال الضحاك: الكواعب يعني العذارى. في الحقيقة هو الكواعب ما سمعتم، ولكن لما كان هذا الوصف لصيقا بالعذارى ففسره بلازمه، ففسره بسببه الأساسي. فقيل الكواعد من كعبة الثدي، وقيل الكواعد يعني العذارة، وكلاهما يشار إلى شيء واحد. كواعب أترابا، الترب تربك وأترابك يعني اللي زيك في السن، سن واحدة، ما فيش واحدة عجوز واحدة شابة، لا، هن أتراب متساويات وأقران في السن. كواعب أترابا. ورد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم، أي بأهل الجنة، فتناديهم: يا أهل الجنة، ماذا تريدون أن أمطركم؟ يبقى الخدمة اللي بتمر عليهم منها سحب تتدنى منهم، تعايزين إيه؟ اللي يطلبوه ينزل عليهم، تمطر السحابة ما شاءوا. قال: حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. الكواعب الأتراب. قال الله: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والكأس الدهاق هي لها حوالي أربع معاني. قيل الدهاق يعني الممتلئة، وقيل المترعة المملوءة بنفس المعنى، وقيل متتابعة تملأ لهم الكؤوس، كأس وكأس وكأس يدفع بعضها بعضا. وقيل دهاقا يعني صافية، ولا يقال له الكأس كما عرفنا من قبل إلا إذا كان إيه؟ فيه الشراب، ممتلئ الشراب أو الخمر أو نحوه. يبقى كأس ممتلئة، كأس صافية، كأس يتبع بعضها بعضا، مرترعة، لا يسمعون فيها، في هذه المفاز، في هذه الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ذكر الطعام وذكر الشراب وذكر النساء، ثم ذكر الحال التي هم عليها مما يسمعون. قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الباطل، كلام الباطل، ومعنى انه باطل يعني ملوش فايده. ها؟ ولا كذابا يعني ولا كذبا، لا يكذب بعضهم بعضا، ولا يكذبون ولا يكذبون، هي دار الصدق للصادقين ودار طيبة للطيبين. فما تسمع فيها أبدا كلاما لاغيا فارغا عاريا عن الفائدة، ولا إثما وكذبا، هي دار السلام، كل ما فيها سالم من النقص. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فإنه قد يشوش عليك في جنان الدنيا بصخب أو كذب، دار غرور ليس بالدار الحق، سنعلم أنها خرابة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم اسمع إلى هذا التعبير: جزاء من ربك، أي جزاهم الله بما تقدم مما ذكر، جزاء من ربك. جزاء ده المصدر، يعني جازاهم جزاء، جزاء من ربك، عطاء حسابا. هذا الذي ذكره الملك سبحانه وتعالى، جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، عطاء حسابا. فما معنى كلمة حسابا؟ أولا قبل أن ننتقل ما كانت حسابا، شفت كلمة من ربك، هذه كلمة دي مؤثرة جدا لمن كان فعلا يتوجه إلى ربه. جزاء من ربك، هذا الجزاء الحسن الذي سمعتم، المفاز والحدائق والأعناب والكواعب والكأس، هذا من ربك، هذا لمن توجهتم إليه وآمنتم به، هذا جزاء من عبدتموه سبحانه وتعالى. جنة الله داره التي أعدها لأوليائه جزاء من ربك، دي المثوبة والمكافأة والجائزة التي يعطيها لك ربك. فكلمة من ربك هنا لها وقع عند من آمن بالله وعمل له، فوجدته قد أوفاك وزادك وصدقك المؤمن سبحانه، جزاء من ربك عطاء حسابا. ما معنى كلمة حسابا؟ أولا حسابا بمعنى كافيا، عطاء كافيا، وقيل عطاء كثيرا. يعني جت منين الكلمة دي؟ الآن أنا أقول لك تفضل تشرب، أزيدك أزيدك أزيدك أزيدك وأظل أزيدك حتى تقول إيه؟ حسبي حسبي. يعني حسبي يعني اكتفيت كفاية. فعطاء حسابا يعني يعطون حتى يكتفوا، حتى يقولوا بس كفاية كفاية كتير. عطاء كافيا أي ما يكفيهم. جزاء من ربك عطاء حسابا، والله يكلم الناس بما يعرفون. تجد أن الضائف يضيف ضيفه ويظل يحسن إليه ويعطيه ويكرمه، والله خلاص ما عندش قادر، خلاص والله ما عندش قادر. هذا يبين حفاوة أو الحفاوة بهذا الذي قد ضيفه، فكأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويعطيهم يكرمهم ويعطيهم لغاية لما هم يقولوا كفاية كفاية، وهذا يعني أنهم لا يحتاجون، كل ما أرادوا وفوق ما أرادوا، لدرجة أن ما بيعرض على أدنى أهل الجنة ورب عز يقول له تحب أن يكون لك الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها عشر مرات، عشر مرات، حتى تعلم أن هذه الدنيا لا تساوي. خير ما فيها التوجه إلى الله وعبادته، خير ما فيها التسليم لأمر الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك تنال به أضعاف أضعاف أضعافها. جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا. وقيل إنما هو الحساب فيكون الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يؤدي إلى ذلك. فالمعنى واحد، هو منين يأخذ الجنة أصلا؟ العمل ما يكافئ الجنة إلا بحساب معين، حساب رب العالمين. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، حينئذ يبلغه الله الجنة. ولهذا لا يدخل أحد، لا يدخل أحدا عمله الجنة، مش كده؟ ليه لا يدخله الجنة؟ العمل ما يكافئ الجنة ولا ثمر من الجنة ولا نعمة واحدة مما أنعم عليك سبحانه وتعالى في الدنيا فضلا عن الآخرة. فكون يقول لك جزاء من ربك عطاء حسابا، قالوا أي حسابا لما عملوا، حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا، وقال مجاهد: فالحساب بمعنى القدر، أي يقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه، فإنه وعد للحسنة عشرا، ووعد لقوم 700 ضعفا، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار. فين ده؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذان هما معناه: جزاء من ربك عطاء حسابا. يبقى إما بمعنى كافيا، وإما هو حساب الله، قدر الذي يحاسبهم به بما وعدهم به. حسنة بعشر 700 أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. جزاء من ربك عطاء حسابا، وهذا يبين فضله سبحانه وتعالى ومنته وإحسانه ورحمته في هذا العطاء. ولهذا قدم قبلها كلمة من ربك، اتقفل الباب كده خلاص، مش هنفكر ليه. من ربك، فكل ما يخطر ببالك من عظيم هذا الأجر فلا شك أنه دون الذي ستجد إن شاء الله، دونه، لأنه نسب إلى الرب. خد بالك، فهمت الحتة دي؟ ها، لما نيجي نقول أقول لك هديك جايزة لو كذا، تقول لي جايزتك إيه؟ أنت غلبان، أنت أخرتك أصلا 1000 جنيه، هتديها لنا جايزة؟ لكن يجي واحد مليونير ولا ملياردير ويقول ليه جايزة، تحس إن إيه؟ إن الجايزة هتكون لها كده أقل حاجة 100,000 200,000. فكيف بالملك صاحب خزائن السماوات والأرض؟ جزاء من ربك، عطاؤه الذي لا ينفد ولا ينقطع. جزاء من ربك عطاء حسابا. وقرأ أبو هاشم بفتح الحاء حسابا، أو آسف بفتح الحاء وتشديد السين حسابا. قال الأصمعي: تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته عطاء مكرما، عطاء كريم. وقرأ ابن عباس حسانا، فهو عطاء حسن، وهو عطاء فيه كرم، وهو عطاء يكفيهم. كل هذه معاني تحملها هذه الكلمة وهذه القراءات التفسيرية. جزاء من ربك عطاء حسابا. شوف بقى الكلمة اللي هتهزك: رب السماوات والأرض وما بينهما. اللي بيعطيك هو رب السماوات والأرض وما بينهما. والسماوات والأرض وما بينهما دي كانت دنيا ولا أخرى؟ كانت الدنيا، تزور السماوات وتزور الأرض، ده أشياء مؤقتة. إذا كان رب السماوات والأرض وما بينهما فهو مالك يوم الدين. وهذه الدنيا من اسمها، فكيف بالأخرى؟ دار عالية في جنة عالية. رب السماوات والأرض وما بينهما، فما ظنك كيف يكون عطاء الرب سبحانه؟ وهنا ربي، هذه تابع لكلمة إيه؟ من ربك، جزاء من ربك رب السماوات والأرض، يكون إعرابها كده بادئ. قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن يعقوب والمفضل عن عاصم برفع رب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الرحمن، على أن رب مبتدأ والرحمن خبر. رب السماوات والأرض الرحمن، رب السماوات والأرض ما خبره؟ سبحانه الرحمن. أو على أن رب خبر لمبتدأ مقدر، جزاء من ربك هو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن صفة، لا يملكون منه خطابا يكون هو الخبر، تفهمين الشغلانه دي ولا مش واخدين بالكم؟ لو قلنا ربي لسه ستاتي قراءه الخفض، لكن بالرفع رب السماوات، لان ده كلام مبتدا لسه بنبدا اهو، استأنفنا الكلام قلنا هو رب السماوات والارض، هو رب السماوات والارض الرحمن، ماله سبحانه خبره ايه؟ لا يملكون منه خطابا. هذه على قراءة من سمعته. وقرأ يعقوب في رواية عنه وابن عامر وعاصم في رواية عنه بخفضهما رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن، ده كله يبقى ايه؟ بدل من كلمة وتصير الرحمن صفة لرب، يبقى رب بدل رب السماوات، دي بدل من كلمة من ربك، من ربك رب السماوات والأرض، فيقول أمير المؤمنين عمر ربك رب السماوات والأرض. الرحمن تكون صفة لرب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض الرحمن. وقرأ ابن عباس وحمزة والكسائي بخفض الأول ورفع الثاني، من يعربها بقى كده؟ خفض الأول ربي، تبقى ايه يعربها؟ بدل من ربك، مش كده؟ طب الرحمن بالرفع يبقى هو ده المبتدا ومحذوف هو، هو الرحمن سبحانه. وذكر الرحمة هنا واسم الرحمن تعلم أننا ما نلنا هذا كله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا برحمته سبحانه. وهذا يظهر جليا في سورة الرحمن وفي آخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قالوا اسم ربك أي الرحمن. فهذا الاسم الذي به يرحم الخلائق في الدنيا والآخرة، فرحمات الدنيا كلها جزء من 100 جزء من هذه الرحمة المخلوقة، مش رحمة الله، لا رحمة الله لا تتجزأ. الرحمن الرحيم ذو الرحمة جعل وخلق رحمة يترحم بها الخلائق في الدنيا والآخرة، اللي في الدنيا كله يساوي جزء من هذه 100 جزء، حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، هذا من هذا الجزء من الرحمة. فانظر كم عدد الدواب التي ترفع حافرها لكي لا تصيب ولدها، والتي تخفض نفسها وثديها لترضع ولدها، والتي تضع عليه جناحها أو تطعمه بمنقارها. لك أن تتخيل كم عدد المخلوقات التي تتراحم من الطيور والدواب والبهائم، فضلا عن رحمات الإنسان من أم وأب وأخ وشفوق، كل هذا من قبل ومن بعد، من خلق ومن سيخلق، لو جمعت كل هذه الرحمات في شخص كيف تكون؟ وهي جزء من 100 جزء مما يترحم به الخلائق يوم القيامة. يعني نقول لك اعفو عن أخيك، خلاص سامحه في الآخرة، تأخذ نصيبك، تأخذ حظك منه، تأخذ مظلمتك. 99 رحمة بقدر رحمات الدنيا كلها، فتجد أن فيك من الرحمة ما لم يكن فيك، وتقبل من خفض الجناح والتنازل والتواضع ما لم تكن تقبله من قبل. الأمر عظيم وجلل. طب كيف لو جمعت هذه 100 كلها وكل ذلك مخلوق للرحمن الرحيم أرحم الراحمين؟ ولهذا لا يفوتنك أن تكثر من الإلحاح في الدعاء بيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فلن يرحمك أحد، لا أم ولا أب ولا أخ ولا حبيب ولا قريب ولا نفسك كما يرحمك الرحمن الرحيم، هو أرحم الراحمين. وهنا أو هذا هو ذكر أو سبب ذكر الرحمن، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. تقدر دلوقتي بقى تفهم قراءة الرحمن والرحمن هو الرحمن ووقعها في نفسك. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائي لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل الخطاب الكلام، لا يملكون أن يخاطبوا الرب إلا بإذنه، وهذا الكلام يكون خاص بالكفار، أما المؤمنون فيشفعون. لا يملكون منه خطابا، إذن لا يملكون منه خطابا. وجهها المفسرون توجيهين، الأول خاص بالمؤمنين والثاني خاص بالكافرين. خاص بالمؤمنين لا يملكون منه خطابا يعني إذنا بالشفاعة إلا أن يأذن سبحانه وتعالى، أو لا يملكون خطابا من الخطاب يعني الحديث يخاطبني فلان، يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذن سبحانه. لا يملكون منه خطابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، وهذا إخبار عن عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يبقى لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا أن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح، هذا هذه الأحداث التي لا يملكون منه فيها خطابا ولا كذا ولا كذا، متى؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. صفا لها معنيان، إما صفا يصفون صفا، أو هذا حال لهم يعني مصطفين، المؤدى واحد كله وإن اختلف الإعراب. يعني يقوم الروح والملائكة صفوفا، يقوم حال كونهم مصطفين لا يتكلمون. فإذا كان هؤلاء لا يتكلمون فكيف بسواه؟ يعدد لكرب يتلقوا عن الله الأوامر لينفذه، لا يتكلمون فكيف بنا؟ وهنا نقف وقفة مع الروح. يوم يقوم الروح ذكر العلماء فيها، علماء السلف، أكثر من بيان. الأول قيل ملك من الملائكة يسمى الروح، أعظم من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن الجبال. الثاني أو المعنى الثاني قيل هو جبريل، وقيل الروح جند من جنود الله ليس ملائكة، وقيل هم أشراف الملائكة، وقيل هم حفظة على الملائكة. إذا كأن الملائكة في كمان عليهم إيه اللي هم مين؟ قيل هم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة، يبقى كان في ملائكة وكان في حفظة تسمى الروح. وقيل يوم يقوم الروح يعني بنو آدم والملائكة، وقيل هم أرواح بني آدم، الأرواح تقوم صفا كما تقوم الملائكة صفا، وهذا بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الإيه؟ إلى الأجسام. وقيل الروح القرآن، شاهد يقوم شاهدا لك أو عليك. هذه معاني سبعة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، وذكرها ابن كثير، وذكرها القرطبي، يعني تقريبا معظم كتب التفسير الكبيرة ذكرت نفس الأقوال السبعة. الروح تاني، المشهور ايه في التفاسير دي؟ جبريل عليه السلام، يوم يقوم جبريل والملائكة، فهذا يكون تشريف لمن خص بالذكر. لكن هذه التفاسير الأخرى كلها من أقوال السلف، يعني هذه التي سمعتم من أقوال مجاهد وقتادة والشعبي والضحاك وسعيد، أيا كان القائل، مقاتل وابن أبي نجيح والحسن البصري وزيد بن أسلم، أئمة السلف من الصحابة والتابعين في التفسير، فهذه أقوالهم. بعضها مردها يرجع إلى اللغة، وبعضها يرجع إلى أقوال الله أعلم من كانت ترفع أو من أقوال أهل الكتاب، أيا كان فهي أقوال الجيل الذي أمرنا باتباعه، والتي لا يخرج الحق عن أحدها. فهذا تطبيق عملي لما ذكرناه في قواعد التفسير. يوم يقوم الروح، هل يقوم جبريل؟ الجواب. هل يقوم بنو آدم؟ الجواب. هل يقوم الملائكة وإن كان لهم حفظة فحفظتهم؟ الكل يقوم. فالتفسير تفسير، أو الاختلاف اختلاف تنوع. ولكن هو اللفظ اللي ممكن يكون جديد الروح على القرآن، أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففيها كثير جدا تفسير للقرآن بالقرآن، أو بما فهموا من السنة، أو بما نقل عن أهل الكتاب، أو بما يوافق اللغة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ولو أبهم وتوقفنا فهذا أيضا معنى عظيم، يعني قيام الملائكة صفوفا وحده شيء مهيب، ولكن كيف إن كان وهناك روح يقوم وأنت ما تدري ما روح؟ يزيد الأمر عظما، يزيد الأمر عظما. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له. ها الرحمن تاني، الرحمن تاني هو إلا من أذن له الرحمن سبحانه وقال صوابا، يعني لا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة، أو لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن. يبقى إلا كلمة إلا من أذن له، يا ترى من أذن له أن يشفع له، ولا من أذن له أن يتكلم؟ فهمين إزاي؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فأذن للملك الفلاني أنه يتكلم، فهمين إزاي؟ أو لا يتكلم الملك الفلاني إلا في فلان الذي أذن له الرحمن أن يتكلم فيه، فهمتوا؟ ها؟ فبالتالي لا يتكلم إلا بإذن الله، ومش هيتكلم في حق أي أحد إلا من يأذن له الله فيه أن يتكلم فيه. ولهذا كان شيخنا رحمه الله يقول الشفاعة تشريف، مش تغيير لحكم، مش أراد الله سبحانه وتعالى حكما لفلان وده شفع فجاء شيخ آخر قال لك لا، إنما هي تشريف للشافع. وبالتالي لا يفصل الله بين الخلائق حتى يشفع النبي محمد. الله، ده هو يوم الفصل. ولماذا أصلا كان يوم القيامة؟ أليس الفصل بين العباد؟ ها؟ ولكن يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد فلا يشفع حتى أذن النبي. من الذي أذن للنبي أن يشفع؟ الله. ومن أذن له أن يشفع في هذا الشيء فهو تشريف من الله. ربنا ليشرف نبيه ويشرف الصالحين الذين أذن لهم بالشفاعة. قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قال حقا، قيل حقا هنا أو صوابا هنا، يعني لا إله إلا الله، وقيل الصواب يعني السداد من القول والفعل. لا يتكلمون الملائكة والروح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من أذن له الرحمن منهم في الشفاعة، وهم قد قالوا صوابا. وقال الحسن إن الروح تقوم يوم القيامة، لا يدخل أحد الجنة إلا بالروح، ولا النار إلا بالعمل. هذا معنى جديد. ذكر الحسن البصري رحمه الله قال لك لا يدخل الجنة أحد إلا بروح أو بروح، ولا يدخل النار إلا بالعمل. فهمتوها؟ ها، يدخل النار بالعمل معروف، عمل سيء دخل النار. أما أن يدخل الجنة بروح يعني بإيه؟ برحمة، برحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكره هنا المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب، قال الواحدي هم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وهم المؤمنون والملائكة، وقال في الدنيا صوابا. ولهذا قالوا تفسير صوابا لا إله إلا الله، هو ده اللي هيشفع، الموحد الذي يأذن الله، الذي يأذن الله له بالشفاعة. فاهمين إزاي؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكان في الدنيا موحدا قال صوابا في الدنيا. فالصواب هنا لا إله إلا الله. وتوقف ابن جرير رحمه الله فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال، وإن كان كلها يحتمل، لكن أنا مع ابن جرير رحمه الله، لأن مثل هذه الأمور الغيبية نقف فيها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الآية نريد أن نصلها بما كان قبلها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. متخيل بقى السكوت والصمت والهيبة والجلال في هذا الموقف، مش عايز يتكلم، لا تسمع إلا همسة، قيل حركة الأقدام، طقطقة المفاصل، مفيش أصوات، وهم في هذا الصمت والروعة والرهبة والجلال والوقار يسمعون هذه الصيحة. ذلك اليوم الحق، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قلنا أصح التفسير وأقربها اللي هو الإيه؟ يوم القيامة. ذلك اليوم الحق، كنت تتحدثوا وبتتساءلوا ويسأل بعضكم بعضا ما بين منكر وبين مستهزئ، ذلك اليوم الحق، طلع الموضوع بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ذلك اليوم الحق وكأن سواه من الأيام باطل وهي كذلك. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم قيامهم على تلك الصفة المذكورة من الصمت والخوف والرهبة، ذلك اليوم الحق، ابتدأ وخبره ذلك اليوم الحق، أي الكائن الواقع المتحقق، كما قالوا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. انت سمعت إن مالك ذلك اليوم هو الله، وإن الروح والملائكة أيا كان تفسير الروح، الناس والبشر والملائكة وكل المخلوقات لا يتكلم أحد إلا موحد في الدنيا، ويأذن له الملك. فيا ترى لك مرجعية إلا الله؟ لك مرد إلى غير الله؟ أنت حر، لك مشيئة، فانظر إلى أين تسوقك، إلى الجنة من النار. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح، لأنه إذا عمل خيرا قربه إلى الله، وإذا عمل شرا باعده من الله. فالعايز يرجع إلى الله يقرب منه، فليس التقرب إليه إلا بالصالحات. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قيل ومعنى إلى ربه، إلى ثواب ربه. لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى هذا التفسير. إلى ربه، إلى ربه، لأن هذه طريقة المؤولين. نعلم أن في بعض التأويلات للشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله، فهذا التفسير وإن صح لكن لا نريده، لأنه يتماشى مع تلك الطريقة. إلى ربه، إلى ربه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، الرجوع إلى الله، وسيقف بين يدي الله ويرى الله في الجنة. فإلى ربه معنى صحيح، ما يحتاج إلى هذه، إلى هذا التقدير لكلمة ثواب. اتخذ إلى ربه سبيلا، أوقع، لأنه مالك يوم الدين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مش دايما أقول لكم شوف لك سكة مع ربنا؟ ولا سكة ولا طريق إلى الله ولا مآب إلى الله إلا بالعبودية. ما فيش مدخل على الرب سبحانه وتعالى إلا هذا المدخل، هو المدخل إليه أن تكون عبدا له. تسلك أي طريقة أخرى لا يقبلك. لا بد عبودية تامة خالصة تأتي، وقد أشركت في هذه العبودية شيئا يتركك وشركك، لا تقبل. فالمآب إلى الله ليس إلا بالتوحيد الخالص والعمل الخالص، ودي مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، لأنها ستكلفك أن تتحرى في كل قول وفي كل عمل الإخلاص والتوحيد الخاص. العمل ده لله لله، القول ده لله لله، ولا في حاجة تانية؟ ما هو في النهاية ما هو إلا الإيمان، والإيمان قول وعمل، وما بيقبلكش بقول ولا بعمل إلا فيه توحيد، فيه شركة لا يقبل. فتتحرى جدا الإخلاص والتوحيد في النظرة، في الكلمة، في الحركة، في الهمزة. الأمر الثاني أنه لا يقبلك أبدا إلا بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمآب إلى الله، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مسلكا وطريقا ومرجعا، فليس إلا بهذين مجتمعين، إخلاص تام ومتابعة تامة. لا مدخل لأحد فيها ولا لهوى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يلا شوف انت عايز ايه. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، من شاء ان يخلص، ومن شاء ان يشرك، من شاء ان يتبع، ومن شاء ان يبتدع. اعمل انت عايز، فانك مجدي به. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. هذه شبيهة بقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعمل انت عايزه، بس تفكر ان ربنا بينظر اليك ويبصر عملك وسيجازيك به. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. طبعا بعد ما سمعت الكلام ده كله في الصورة إن جهنم كانت مرصادة إن للمتقين مفازة، لن تختار إلا طريقا واحد، وهذا هو كمال الذلة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني الأمر بهذا الهول والعظمة وا وا وا وبين، وفي الآخر يقول لك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. طب ما طبعا مش هختار إلى الطريق ده. وبالتالي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الأمر واضح وجلي وكبير ومهيب، وفضل جزء صغير جدا اللي هو بك أنت، تعلق بك إن أنت، أنت ليس معك أحد، أنت وحدك فردا. يلا شوف بقى مشيئتك واختيارك لأي الأقوال لأي الأعمال، ودي مش عايزة كلام، دي واضحة جدا، دي واضحة خالص. إما ليه اللي حصل؟ هواك، شقاوتك، شقاوتك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وهو لا يرى، إن كان صاحب بصيرة وسمع هذه الآيات وقعت لا يرى إلا مآبا واحدا، لا يرى إلا طريقا واحدا، يبقى ما بقي إلا أن يسلك، أن يمشي في هذا الطريق. ثم جاء التخويف العظيم من الله عز وجل، إنا أنذرناكم، احنا قلنا لكم، وظهرت النذارة وظهر التخويف، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، اللي هو عذاب يوم، هذا معنى، وقيل عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين، وقيل يوم بدر من سورة مكية. فتجد دائما يجي مسألة يوم بدر دي، إن أنذرناكم، إن أنذرناكم لك يوم بدر، يوم بدر. إذا كأن 13 سنة اللي كانوا في مكة ينتظر المؤمنون وعد الله، ويخوف الله عز وجل كثير بهذا اليوم، هذا هو أدنى العذاب الموجود يحتمل، وإن كان الأولى طبعا عذاب الأكبر عذاب الآخرة، لكن كل هذا محتمل. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يوم بدر، وعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن أنذرناكم عذابا قريبا، نؤكد أنه يوم القيامة لأجل ما بعده، قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ده اليوم اللي اختلفوا فيه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كلمة قريبا هي اللي خلت الناس تبدأ تفكر في حكاية يوم بدر دي، مع إن عذاب الآخرة قريب، لأن كل ما هو آت آت، اللي جاي بقى قريب، البعيد اللي ما بيجيش. فهمتوها ديت؟ كده كده يا ابني هتاخد الشهادة النهاردة بكرة بعد سنة، خلاص بدأ أمر قريب، بص للأمر البعيد. كل ما هو آت قريب، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وقريب ليه؟ بالمعنى آخر، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يوم ما هتشوف يوم القيامة وتقوم الساعة هتقول إيه ده؟ ده كل الدنيا دي كانت بالنسبة لي ساعة، لا لا لا، عشية عصرية. ها؟ هتحس إن أحداث الدنيا دي كلها كأنها كانت من العصر للمغرب كده. وبالتالي يوم القيامة بهذا المفهوم يكون إيه؟ قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأن الدنيا ساعة تجعلها طاعة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ينبأ الإنسان يومئذ ها بما قدم وأخر. يوم ينظر المرء يعني يشاهد ما قدمه من خير أو شر، يعني الذي قدمه ما موصوله، أو استفهامية ما قدمت يداه، إيه ده؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما إما الموصولة اللي بمعنى الذي، يوم ينظر المرء الذي قدمت يداه، هتشوف عملك اللي انت قدمته، أو ما استفهامية ما ما قدمت يداه. هي ايه ده؟ هو ايه اللي عمله ده؟ ايه اللي قدمه في الدنيا ده؟ ده كان عنده نذاره وكان عنده اخبار وعنده علم مسبق بهذا الذي يحدث يوم القيامة. هو ايه اللي عمله ده؟ ما قدمت يداه. هذا معنى كلمة ما موصولة أو استفهامية. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. بعض المفسرين قالوا المرء هنا المؤمن. تفسير ثاني: يوم ينظر المؤمن إلى عمله الصالح، أما الكافر فلا يجد لنفسه عملا. ما هو العمل ده ما كانش لله فصار هباء منثورا. قال لك ولهذا يقول بعدها: ويقول الكافر، ما هو ما لهوش عمل، عمله حاجة من اثنين، يا ليس لله وليس متابعا فيه لرسول الله، وبالتالي صار لا شيء. قل يا ليتني كنت تراه ولا حاجة خالص، ما عملتش حاجة، صار عملي كله لا قيمة له. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. هذا هو التفسير الثاني لقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ترى المرء يشمل كل أحد، وده طبعا أشهر التفاسير وأقربها موافقة لما ورد في القرآن، إن كل واحد سينظر ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وحين يرى ما قدمت يداه من الشر يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وبعضهم قال لا، ده دين المؤمن، ده كلام الحسن البصري، دين المؤمن ينظر إلى عمله الصالح لأن له عمل، لكن الآخر لا عمل له، صار عمله لا شيء، إما بترك الإخلاص وإما بترك المتابعة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وبعض الناس خصها بأشخاص، قالوا لا، المرء هنا أبي بن خلف، عقبة بن أبي معيط، ده كذا، لكن لا نحتاج إلى هذا، الآية عامة تبقى على عمومها. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يكون ترابا. إيه السبب؟ أسباب كثيرة جدا. إمتى أنت تقول يا ريتني كنت ولا حاجة، يا ريتني ما اتخلقت، يا ريت؟ إمتى تقول الكلام ده؟ ده في حالة يأس وندم وانقطاع لا نظير له. ليه؟ لأن كل إنسان يحرص على تحصيل الحظوظ لنفسه. طيب صار منقطعا عن الحظوظ، لا مش عايز الحظوظ ولا عايز نفسي، ويا ريتني أنا كمان كنت تراب، ده معناها في حالة تامة من الانهيار واليأس والقنوط والانقطاع عن كل شيء، فصار يتمنى أن يكون لا شيء. أمر الثاني أنه عاين العذاب، جهنم تذكر أمامه وعرف أن لا سبيل إلى جنة، يا ليتني كنت ترابا. وهنا تفسير أن ذلك إنما يقوله حين يعاين هول الحساب، يرى أن رب العزة سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجماء من القرناء، الشاة اللي لها قرون تحضر وتيجي الشاة الثانية اللي نطحتها، نطحتيها ليه؟ ويقتص لها منها، ثم يقول لها: كوني ترابا. لأن الشاه غير إيه؟ غير مكلفة، ولكنه يوم الفصل. وصلت؟ يوم الفصل يفصل بين كل شيء. مش ده حدث في الدنيا؟ مش ده خبر حصل ان في شاه نطحت شاه، ان في ذبابه نقرت ذبابه، ان في حشرات وحيوانات حصل ما بينها الوان اصطدام؟ دي ما تمرش، دي لازم يفصل فيها. ولهذا الانسان ياخذ فعلا خائفا من الفصل في مواقف الدنيا، اذا كان هيفصل لهذه غير المحاسبه وغير المكلفه، فكيف بي صاحب العقل والتكليف؟ حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني كنت البهيمة اللي بعد ما يفصل تصير ترابا، يفصل بين هذه وتلك ويختص لهذه من تلك، ثم يقول لهذه البهائم كوني ترابا. حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كنت أنا مكان البهائم دي عشان بعد الحساب ده ما شوفش العذاب اللي أنا شايفه قدامي ده. نسأل الله العافية. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجماء من القرناء، ثم يقول كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم مهيب عصيب، نسأل الله عز وجل أن يجعله خير أيامنا، ولا يكون خيرا إلا بما نعمره ونبنيه في هذه الدنيا بالصالحات. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير.